بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البربهاري رحمه الله سائر المسلمين، الفائدة 25 بعد 100، والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه صغير قبل نبدأ نشرح المسألة، في الترحم على أبي بكر وعمر، الصحيح أن الصحابة يترضى عنهم، والترضي يعتبر شعارا لهما، يعني شعار للصحابة على وجه العموم، وهو لأبي بكر وعمر من باب أولى. موضوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى حرّه في مسائل متقدمة ذكر الصحابة رضي الله عنهم في 121، وذكر مسألة الصحابة وحبهم ولزوم ما هم عليه في مسائل متعددة، لكنه لم يجمعها المؤلف في موضع واحد. وذكر الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد إنما جاء بها أهل السنة ليفرق بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج والرافضة والنواصب، لأن هذه الطوائف لها آراء تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم عقيدتنا بهم أننا نحبهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، سواء دخلوا في الفتنة أو لم يدخلوا، فكلهم عندنا أحباب، وكلهم نترضى عنه، وكلهم ندعو له ونستغفر له، وكلهم نرى أن حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من في الأنصار: حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. المؤلف هنا رحمه الله أفرد أبا بكر وعمر دون غيرهما من الصحابة، ثم ربطنا بقضية الحجرة. كأن المؤلف يريد أن يرد على الرافضة الذين يقولون إن دخول أبا بكر ودخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في حجرة عائشة هذا من الظلم، وإلا فإن هذا المرقد لا ينبغي لهذين، وإنما كان الأولى أن ينام فيه علي بن أبي طالب وبعض آل بيته جوارا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن المهدي آخر الزمان عندهم، يأتي آخر الزمان فيخرج جثة أبي بكر وعمر ثم يجلدونهما ويصلبونهما، وهذا الكلام باطل أشد البطلان. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى جاء يبين لك بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة، وبأنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما دفنا معه، وقال كذلك من حقهما أنك إذا أتيت القبر لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك التسليم على من عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعطي أن لهما نوع من المزية، وهذا من فضل الله تعالى عليهما أنه ما من مسلم يسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند دخول المدينة إلا ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهنا يقول مؤلف التسليم عليهما واجب، ولا تكن من قوم إذا وصلوا إليهما لعنوهما أو كفروهما أو سبوهما، بل أهل السنة من علامتهم أنهم يسلمون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. السلام عليهما يعتبر علامة لأهل السنة، وأن من لا يسلم عليهما كالرافضة والإسماعيلية وغيرهم فإنهم ليسوا من أهل السنة وإنما من طوائف المبتدعة. وإن كان هناك عثمان رضي الله عنه والزبير وطلحة لا يحبونهم هم، لكن ذكر هذين الاثنين يعني من باب بيان أن لهما منازل عليا، فهم أفضل الصحابة، ودليل فضلهما أنهما دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفن خارج حجرة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. أبو بكر الصديق الغرفة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فدفن أبو بكر معها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر فإنه طلب من عائشة واستأذنها قبل أن يموت فأذنت له، وقد قالت من قبل كنت أتمنى أو ادخرت المكان الثالث لي، ولولا أن عمر طلبه لما أعطيته أحدا، فرضيت. ولكن عمر رضي الله عنه لما مات أو لما جرح وطعن قال إذا مت وحملتموني فمروا على عائشة واستأذنوها مرة أخرى، فإني أخشى أن تكون وافقت مجاملة لعمر بن الخطاب، فمر بها بجنازته على عائشة. فقالت قد أذنت له حيا وميتا، فدفن مع صاحبه. وقال الصحابة جمع الله عمر مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. وهذه تعتبر منقبة لم تكن لأحد من الصحابة أبدا، أن جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن للجوار أثر عظيم، ولو لم يكن فيه إلا أنه ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم نعم. سنة وسنة الخلفاء الراشدين. لا بس لتمييز هنا وأنهما أولى، يعني الخلفاء الأربعة نقتدي بهم، وأبي بكر وعمر أعلى منزلة منهم من البقية فنقتدي بهم، يعني من باب التأكيد عليهما وأنهما أولى من سائر الصحابة. ولهذا قالوا ما كان عن الأربعة فإنه يعتبر سنة. في أذان عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة اقتدينا لأن الرسول أمرنا بالاقتداء به. من الصحابة كشعار لم يرد، يجوز عربيا لكن كشعارا للصحابة رضي الله عنه. لا بس كان لإعلام الناس ليستعدوا للإتيان، اللي يدخل ما في مانع يدخل. مسألة خلافية، الأمر سهل، يكون كبار يحدث بينهم خلاف الأمر سهل، لكن الأصل أن نتأسى لأن جاءت النصوص بالأمر باتباعهم. بس من باب الحق المسلم على المسلم، ما هو عندنا حق المسلم على المسلم، واختلف العلماء في هذه الحقوق هل هي واجبة ولا مستحبة. بعضهم يقول أنها واجبة وليست مستحبة، وبعضهم يقول أنها الأصل فيها الاستحباب. لكن إذا كان للمسلم على المسلم حق، فنحن لأبي بكر وعمر حق علينا أعظم من سائر المسلمين، مما يدل على تأكده. نعم. فقال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن إلا نحس تركه أو أعطاه. ذكر المؤلف هنا شعار هذه الأمة وعلامتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الخيرية ميزت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم التي قبلها، ويدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار يجب أن يقلد في رقبة كل أحد، ليس للإنسان خيار فيه. ويصبح الإنسان ينكر المنكر على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. قال العلماء: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة لأولياء الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال والنساء وربما على الصغار والكبار، فهي مسؤولية عامة لكل أحد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا لنجاة الأمة من عقوبة الله عز وجل، وسبب لعدم هلاك الأمة، فإن الأمة تهلك إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة الذين كانوا في أسفلها وأعلاها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم غرقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لقوة الأمة، ولأجل ضعف المنكرات ولخوف أهل المعاصي ولهيبة الأمة على من؟ على سائر الأمم كلها. ولهذا الآن واقعنا الذي نعيشه ضعف الأمة، وأصبح جاءنا ما عند الغرب، يعني دعوا الناس أحرار فلست مسؤولا عنهم، ووجد من ينادي: أنت لست مسؤولا عن آدم وذريته فلماذا تدخل؟ أنت مسؤول عن نفسك، من بيتك إلى المسجد إلى عملك، ليس لك حق أن تأمر ولا تنهى ولا تنصح ولا تعظ ولا غيره. هذا الكلام باطل ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لقلة المنكرات والفواحش، فإذا ضعف انتشرت، وإذا قوي ضعفت المنكرات والفواحش. ولهذا متى يكون واجبا على الإنسان؟ إذا رآه أو بلغه. إذا لم يره ليس واجبا عليه، أو لم يبلغه فليس بواجب عليه. وانبنى على هذا مسألة مهمة أيها الإخوة، أن الإنسان يجب عليه أن لا يتكل على غيره. يعني من الناس الآن من تجده يشاهد المنكر ويقول: هذه مسؤولية الأمر الهيئة الأمر بالمعروف، أو يشاهد المنكر ويقول: هذه مسؤولية العلماء، يشاهد المنكر هذه مسؤولية الإمام المسجد أنا ما لي دخل فيه، أو خطيب الجامعة. هذا غير صحيح. النبي قال: من رأى منكم، فبمجرد الرؤية يجب. ولما قال الصحابة رضي الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الجلوس في الطرقات، يعني قاعدة: من يجلس في الطريق أو عند أبواب البقالات أو في الأسواق سيرى المنكرات لا محالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس نبد، يعني نجلس فيها ونتحدث ونألفها ونأنس بها ويأتينا الناس يعني نتداول معهم الحديث وغيره. قال: إن كان لا محالة، يعني أنتم فاعلون، فأعطوا الطريق حقه. قال: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال النبي: غض البصر وكف الأذى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يصبح الإنسان خلاص قلدت في رقبته، أنت في بيتك لست مسؤول، ما علمت بالمنكر ولا شاهدته، أما إذا وقفت أمامه فلا بد من قضية الإنكار. ولهذا ذكر المؤلف رحمه أنه واجب، بمعنى أن من يترك الإنكار يعتبر آثما. هنا مسائل للطائف في قضية الإنكار المنكر. من باب التوجيه يعني في كيف يمكن أن ننكر المنكرات. أولا يجب أن يكون همي ماذا؟ أن يعمل الناس بالحق وأن يتركوا المعصية، لا أن يكون همي مجرد إسقاط المنكر. ولهذا كمثال بسيط الآن، الآيات التي جاءتنا أكثرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا يرد سؤال، لماذا قدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر؟ إيش السبب؟ السلام. لماذا قدم؟ نحن الآن نشاهد أيها الإخوة همنا المنكرات فقط، وأما الأمر المعروف فهو ضعيف عند الناس كلية. يعني هل في مرة جينا شخص يا أخي جزاك الله خير لا تنسى سنة الضحى، الله يكتب لك بها حسنات، أوصيك بالمحافظة على السنة الرواتب ليبني الله لك بيتا بالجنة، أوصيك بقضية لا إله إلا الله أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، تجد آيات وآثار يعني تدلك على الأمر الأمر الأمر، هذا ضعيف عندنا، عندي بس المنكر هو أهم شيء. فالسؤال لماذا قدم الأمر بالمعروف؟ يمكن لا في غيره يعني يبعد المنكرات. يعني إذا أمرت الإنسان بالمعروف وعمل بالمعروف ترك المنكرات. يظهر لي معنى لطيف أيها الإخوة، أن البناء قبل الهدم. يعني الآن إنكار المنكر هدم، ما هو هدم، فلا بد أن تبني أول. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما بدأوا وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، بنى أول. ثم تأتي الآن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة في مكة 13 سنة وهو ماذا جهد عليه شيء؟ يبني الإيمان والتوحيد في نفوس الناس. ولهذا تجد الناس الآن يغارون عندما يجدون المنكر ولا يغارون عندما يضعف المعروف في الناس، مع أن كلاهما سواء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الثانية أيها الإخوة، أن ينبغي لنا أن نحرص على الأسلوب الذي نكسب به قلوب الناس لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نشاهد بعض الناس في تعامله نسميه الشرس أو نخفف العبارة، في كلامه قوة وقسوة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولعلي ذكرت لكم يعني قصة من الرجل الذي جاء لهارون الرشيد فقال إني ناصحك ومشدد عليك، فقال لست لا أقبل نصحك، فأنا لست مثل فرعون، أشد من فرعون ولست خيرا من موسى وهارون، وفرعون مع خبثه وهارون مع أعظم عظم صلاحه وتقواه مع موسى عليه الصلاة والسلام. الله قال فقولا له قولا لينا لينا، مع أنه من باب الأمر المعروف وإنكار الشرك. ولهذا ينبغي أن نأخذ الأسلوب الأمثل في أصول لقلوب الناس. الأمر الثالث وهو مهم في الإنكار، يجب أن نعلم أن النتائج بيد الله من جهة القبول والعمل والامتثال. مصيبة عندنا أيها الإخوة، نحن نأمر أحد ومثلا طنش أو مهتم لحقته مرة ثانية، ثم قبل اتق الله يا أخي أعوذ بالله من النار، أقول لك قال الله وقال رسول ما تستحي على وجهك، ثم سبيت وشتمت. الله قال لي رسول هيش فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قال إن على الرسل إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أنت عليك البلاغ فقط. وإذا كان سبحان الله مهمتنا دائما أن نبلغ ونترك النتائج، ستجدك تمشي دائما وتبلغ. لكن إذا صرت تريد نتيجة، يا أخي أنا نصحت كم مرة ولا في فائدة، هذا مرة نجي 20 بقالة ولكن ما استفاد، أروح أقعد نصح الباقي مو مثلهم مش الفرق. لكن إذا شعرت بأن النتيجة ما هي بيدي، فما يضرك أن تمر صاحب المحل صاحب الأغاني وصاحب التدخين وصاحب الفسق وكذا بالأسلوب الذي يكون سبب إيش لفتح قلبه. وهذا يعطينا أيها الأخوة هذه المسائل يجب أن نعلم أنها تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول الحقيقة الرابعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدعوة إلى الله عز وجل. نجد في بعض الأحيان أصحاب الحسبة يقول يا أخي الدعاة الله ما يزورون، العلماء ما يزورون، طلاب العلم ما نشوفهم، كأن هذا معزول عن هذا. هذا غلط وليس صحيح، فإن الدعوة إلى الله من جزئها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانبنى عليها المسألة الخامسة حتى يعني تصير خطاب لرجال الحسبة، أن الدروس العلمية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما يعمله العلماء، أن حلقات القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن المخيمات الدعوية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في ما هو مسألة منفصل بعضها عن بعض. كل يبلغ، المدرس في مدرسته الذي يوجه الطلاب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا نظن أنها هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يطارد أصحاب الفسق أو المخدرات أو بيوت الدعارة ثم أقول والله أنا اللي يشتغل وباقي ضايعة الأمة ما في أحد ينقذها. لا، هذا غير صحيح. يجب أن يكون أفقنا واسع، فنعلم أننا كلنا ندور في حلقة واحدة لا فرق. وبناء عليه يجب، ولهذا لما جاءت لولا ينهاهم الربانيون عن إيش قولهم الإثم وأكلهم السحت. يقول ابن جرير هذه أعظم آية في كتاب الله تكون على العلماء وطلاب العلم للمسؤولية الكبرى عليهم، دل على أنهم لهم دور في قضية إضعاف المنكرات وكذلك الإنكار على الناس وتبيينه، وإن كانت المسؤولية على الجميع ليست على طائفة دون طائفة. يجب أن نعلم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لهلاك الأمة، والأمة تهلك إذا لم يوجد فيها إقامة لهذه الشعيرة، وكذلك سبب لعدم إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تدعونه فلا يستجيب لكم. ولهذا يجب نشر هذه الشعيرة وإظهارها على قدر الاستطاعة. ثم مسألة أخرى أختم بها، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائله كثيرة جدا. قد يكون الكتاب وسيلة، الشريط وسيلة، المطوية وسيلة، كذلك الكلمة الطيبة وسيلة، تبسم في الوجه وسيلة. مقصود أنه يضعف، وهذا مهم جدا عندنا. وقال العلماء هنا مسألة مهمة، أنه يجب أن يكون هم المنكر أن يزول المنكر من القلب أحب إلينا من أن يزول المنكر من الظاهر. ولهذا تجد بعض الأحبة يعني يرون في أسلوب قد يدخل على بعض أصحاب الدشوش والمعاصي، فربما تجد الإنسان يشيله يوزيه، فكان أحد الأحبة قال لي أخي لا تشيله ونخلوه، أنا ما جيت علشان تشيله قدامي، أبي تشيله من قلبك، أهم شيء أهم شيء عندي تشيله من قلبك. فإذا شلته فإنه جئت أو لم آتيك لن يوجد، وإذا شلته من عيني لئلا أراه فما إن أخرج إذا هو رجاء. فأنا أريد أن يزال المنكر من القلب. وهو اللي قلنا سابقا أن يكون همك ماذا؟ أن يقبل الناس الحق لا أن يذهب المنكر. وهذا يعتبر من نعمة الله عز وجل أن يوفق الإنسان للقبول لترك المعاصي. ذكر المؤلف رحمه الله قال إنه واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. يعني إذا كان الإنسان يخشى من السلطان أو أن يعتدى عليه فإنه يكون معذورا فيه مندوحة. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل أتى سلطانا فنصحه ثم قتله. لكن ليس كل الناس يستطيع لهذا. ولهذا لما جاءت الفكرة بقول خلق القرآن الإمام الشافعي رحمه الله تأول وكثير من أئمة الإسلام تأولوا. ولكن ثبت الله الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه وغفر له وجمعنا وإياك وإياه في الجنة. ثبت أوذي وسجن وضرب أمام الناس رحمه الله وبقي على ما كان عليه. وقيل له لم تعذب نفسك؟ قال لو يعني لو أني أشعر بأن الناس لن يتأسوا بي لكنت تأولت، لكني أخشى أن إيش أن أتأول كما تأول وأن أتي ببعض من المعاريض التي فيها مندوحة فتضل الأمة. ولهذا قالوا ردة ولا أبا بكر لها، يعني أنه ثبت كما ثبت أبو بكر الصديق في مسألة الذين منعوا الزكاة فقاتلهم وما صبر رضي الله عنه وأرضاه. إذا خاف الإنسان من سيف السلطان أو من عصاه أو من سجنه فإنه يكون معذورا ولا يأثم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه سينطلق إلى أي شيء؟ إلى الإنكار القلبي. ولو سألته أنت راض بهذه المعاصي راض بهذه المنكرات؟ قال لا. فهو انتقل إلى آخر ما نسميه آخر مراتب الإنكار، وهي مرتبة شرعية لا ينكر على من أخذ بها. وهذا الحكم سواء كان عالما أو داعية أو أحدا من أفراد المسلمين فإنه يكون معذورا بذلك ولا شيء عليه. من رحمة الله أن الإنكار ثلاث درجات أو مراتب. المرتبة الأولى الإنكار باليد. قال العلماء إن الإنكار باليد إنما يجوز لمن كان له سلطة أو ولاية كولي الأمر مثلا وكالأب في بيته وكالرجل على زوجته وربما نقول وكصاحب الشركة على مصنعه وعمله هو مسؤول عنه. فإذا كان الأب عماله إذا كان تحته في سكنه يجب عليه ينكر عليه ينكر عليهم يزيله ما في إشكال هو المسؤول، يعني أنا المسؤول عنه. وذكر مثله لو أنني مثلا عندي عمارة أجرتها وكتبت في الشرط لا يدخل أحد دش فأدخله من حقي أن أخرجه لأنها أنا مسؤول عنها أنا راعيها. لكن كون بيت أخي بيت عمي بيت قريبي فليس علي أن أنكر عليه باليد، وإنما أنكر عليه بأي شيء؟ باللسان، وهي المرتبة الثانية. واضح؟ ولهذا لو جاء الإنكار باليد لكل أحد أصبح الناس فوضى. وأعطي مثال الآن بقالات عندنا مليانة دخان، لو قلنا يا شباب يلا مشينا نطهر بقالات السويدي من الدخان ثم أخذنا الدخان وقطعناه ورجبناه وغيره ما صار فتنة ولا ما يصير؟ يصبح بلاء به كبير ثم يحدث فيه ما لا يحمد عقبه، يصبح الناس كل واحد سينكر. فأنت أنكرت عليه باليد على منكر هو سينكر عليك بمنكر آخر، أو ربما لا يكون منكر، ينكر عليك بشيء معروف فلا يرتضيه منك. ولهذا ليس عليك إثم في ترك الإنكار باليد، لأنه ليست من مسؤوليتك، وإنما لمن كان له نوع ولاية وسلطان. المرتبة الثانية وهي مرتبة من يعني مثل أب، يعني الأولى لو أن أب أدخل ولده الدش في البيت يكسره ويطلع ما عليه منه، وليس له أن يسكت إطلاقا لأنه مسؤول عنه، ما يقول أنا ما لست مسؤول عنه ولا غير، لا. الثاني عندنا الإنكار باللسان، والإنكار باللسان واجب على كل أحد، لكنه يكون على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا لو جيت الآن سأنكر على كل واحد حلق اللحية والإسبان، بقيت في السوق 24 ساعة ما عاد قدرت أطلع منه، فما أقدر أقف كل مع كل واحد يا أخي اتق الله يا أخي كذا يا... المهم يكون في قلبك قضية من الإنكار تمر عرضيا ثم تنكر بالكلمة الطيبة بالأسلوب الأمثل بكذا، سيكون له نوع من التأثير على الناس. لكن مصيبتنا أننا أمتنا هذه الشعيرة كلية وكأننا لسنا مسؤولين عنها، وما من أحد يقول أنا لا أستطيع أنكر على بقالة ولا على محل ولا على سوق ولا على كذا بلساني، بل نستطيع، لكن ينبغي أن يكون عندنا الأسلوب الطيب في قضية الإنكار. والناس يختلفون في الإنكار، ربما بعض هذا يكون سبب لهداية الإنسان في هذا الأمر. يعني مثل لو كان واحد واقف عند إشارة ويغني، قد يكون من إنكار السلام عليكم وابتسم في وجهه على طول يسكر يقول أسأل الله أن يفتح على قلبك ويصلح، بس هو عرف إيش قصدت بدون أن تقول له حلال حرام يجوز ما يجوز فتاوى العلماء وغيره، كأنك بينت له تلقائيا. لكن يجب أن يكون معه دعوة حتى يعرف أنك صادق في توجيهه، هذا سيكون له أثر طيب جدا. يذكر لي أحد لحبه قصة سبب هدايته، يقول كنت زامرا طاربا في سيارتي، يقول إذا عند الإشارة شايب كفيف البصر، يقول إن أنا في الزمر والطرب الكبير في البصر ما قال شيء، بس كان يقول لا إله إلا الله لا إله، يرفع صوته، يقول قلت أنا هو يسمع ويزمر ويطرب، يقول فت أدور أحد يشير عليه كي لا هل إلا ما عنده حد، قال فعرفت أنه يقصدني، قال فوالله كان سببا لتوبتي بهذه الكلمة، بس كلمة ما جاء يبين لحلال ولا حرام ولا غيره، قال وقفت مع نفسي فعلمت أنه يتكلم بأحب الكلام وأنا عند مزمار الشيطان، قلت شتان بين كلام وكلام، فقد يهدي الله الشخص بمجرد الكلمة، واللسان له أثر كبير في صلاح الناس. وليش قال الله لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، بلغ، والتبليغ يكون بالكلام. المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، قال العلماء والإنكار بالقلب لا يتم إلا بماذا؟ الإنكار بالقلب بماذا يتم؟ مع البغض للمنكر. ولا يتم الإنكار بالقلب كذلك إلا مع مفارقة المنكر ومكانه. ما يأتي الإنسان يقول والله أنا منكر وهو جالس في وسط المنكرات، هذا ما هو صحيح. أو جالس يقول أنا، بعض الناس يجلس ومجلس يكون منتدى عام، جانب هذا يشيشون والثاني جنبها بلوت ولعب وهذا هنا دش، والطيبين راحين في زاوية وهم في مكان واحد ما في فرق بينهم، نقول هذا ليس من إنكار المنكر. إنكار المنكر لا يتم إلا بأي شيء، ببغض المنكر نفسه ثم بالقيام من مكانه الذي هو فيه، لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا، أمرنا بعدم القعود، ثم تختم إنكم إذا مثلهم، دل على أنك مشارك، ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون بعيد عن مواطن المنكرات نظرا لأنها تؤثر على القلب وفي قول تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، دل على أن المسلم ينبغي له أن يبتعد حتى لا يخوض مع غيره في هذه المنكرات التي وقع فيها. هذه نسميها المراتب الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. نعوذ بالله أن تكون قلوبنا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. هذه مصيبة كبيرة، الناس الآن أصبح عندهم بعض المنكرات لا يرى أنها منكرات، والمعروف ما يرى أنها أصلا معروف. هذه مصيبة وبلاء وقع فيها الناس بسبب كثرة المنكرات وموت الإحساس عندهم. طيب إذا كان هناك منكر فأستطيع أنه يعني وسائل الإنكار قلت لكم قد يكون بالكتابة، قد يكون بالبرقية، قد يكون بالرسالة، قد يكون بالوصول إلى صاحب المنكر، قد يكون بالهاتف، قد يكون برسالة جوال، يعني بأي وسيلة. بعض الناس تجده يعني ما يريد إنكار المنكر إلا بأسلوب هو يظن أنه الأسلوب الأمثل، غيره ما يمكن، هذا مو صحيح. قد يكون إذا عرفت أن صاحب المنكر عنده موقع في الانترنت أو عنده بريد إلكتروني اكتب له نصيحة وقل إني أوصيك بتقوى الله عز وجل، قدمها بكلمة طيبة واختمها له بدعوات قد يفتح الله قلبه على ذلك، ويكون لها نوع من السبب. ثم الناس يختلفون سبحان الله في قضايا الإنكار، من الناس من يسلط عليه على ما قيل بس يجره لين يقحمه في النار. المنكر اللي فتحته ترى كل واحد سيكون فأنت في إثمه وأنت بسببه، بدل ما تعصي الله مرة واحدة تعصي بعدد هؤلاء ونهايتك إلى النار، ومن ينقذك منها إذا دخلت فيها. ثم يأتي كأنه هو اللي فاتح النار يدخل فيها. نقول لا، خذ الأسلوب الذي يكون سبب لرجوعه، لا أن يكون الأسلوب لموت قلبه وعدم إحساسه. ولهذا سبحان الله أصحاب المنكرات من الناس من يطبس على قلوبهم نعوذ بالله. وكما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وبعضهم ختم على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة نعوذ بالله، فيبصر الخير ما يراه ويسمع الخير فما ويصل إلى قلبه فلا يعيه ولا يتدبر نعوذ بالله. أم على قلوب أقفالها نعوذ بالله من أن يختم على هذه القلوب وتقفل فلا يستفيد الإنسان منها صلاحا وإيمان وتقوى. طيب وقال رحمه الله على ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا التسليم. السؤال هنا لماذا ذكر المؤلف رحمه الله قضية التسليم؟ تسليم عليه خص وعم لا في معنى أحسن صحيح، لكن في معنى أقرب. خلينا العبارة اللي قبلها، هو الآن الأمر المعروف أنه عن المنكر صح ولا لا؟ واللي نأمره ننكر عليه مو بأصحاب المعاصي، فقهوي كأن يقول ما دام صاحب المعصية داخلا في إطار أهل الإسلام فلا مانع من السلام عليه، وذلك لأن التسليم سبب للمحبة وسبب للتواد وسبب لكسر الحاجز بينك وبين صاحب المعصية، لأنك تريد تنصحه. فإذا جئت قلت السلام عليكم، ثم بعد ذلك هذا السلام يزيل ما في قلبه، ثم تنصحه يكون سببا لقبوله وسبب لدخوله جنة عدن. لا شك في زمننا الآن نحتاج أن ننشر السلام كما كان الصحابة ينشرونه. فالصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرقت بينهم الشجرة سلم بعضهم على بعض. بعض من الناس تجي العجب، يعني أنت شايفه من نص ساعة يدخل مجلس ولا يسلم، تسأل قال العهد قريب ولا صار العهد قريب، يعني كأنه ما يسلم على من كان شفته جلست معه يعني غاب عنك يوم كامل أو يومين أو ثلاثة هو اللي تسلم عليه، هذا غير صحيح. طلع واحد ورجع السلام عليكم، خرج السلام عليكم، فليست الأولى الآخرة يعني الأولى أولى من الآخرة، كلها يسلم المسلم وينشره. والسلام لكل مسلم كان مستقيما أو فاسقا أو فاجرا أو مبتدعا ما لم تكن بدعته كفرية لدخوله في إطار الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم، ما دام داخل في مسمى الإسلام فله حق السلام. هنا يأتي، ألا يجوز في بعض الأحيان ترك السلام على بعض أهل المعاصي؟ نقول نعم، أو بعض من المبتدعة، نعم يجوز، إذا كان في ذلك تأديبا لهم، وإذا كان في ذلك مصلحة لتوبتهم وتركهم لمعاصيهم وفسقهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع الثلاثة الذين خلفوا، كانوا يسلمون فما يرد عليهم أحد من الصحابة، كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد، عقوبة لهم. ثم كانت النتيجة هجروا وقتا كما حكى الله عنهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم حصل لهم بعد ذلك من التوبة من الله عز وجل، لما قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، دل على أن الله تاب عليهم لما صدقوا في توبتهم مع الله عز وجل. ذكر التسليم على عباد الله أجمعين. تجدون أيها الإخوة نحن في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسبحان الله في كل صلاة تدعو، وهذا التسليم يعني أنك تقصد به أن يسلمهم الله تعالى من كل سوء ومن كل عيب ومن كل نقص ومن كل معصية. ولهذا ينبغي لنا أن نعتبرها تحية، وهي شعار لأهل الإيمان. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. دل على أن السلام شعار لأهل الإيمان وينبغي نشره وإظهاره بين الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصبح الإنسان لا يسلم إلا على من يعرفه فقط. نحن لا تجد في بعض الأحيان تقول للشخص أنت تعرف هذا؟ قال لا. قال طيب ليش تسلم عليه؟ إيش تبغى به؟ هذا كلام صحيح؟ هذا باطل. ما دام مسلما فيجب السلام عليه، لأنه يدخل في حق المسلم على المسلم. عاد في تفاصيل، يسلم الراكب على الماشي والقائم والواقف على الجالس والكبير الصغير على الكبير، يعني أحكام السلام لسنا بصدد الحديث عنها. طيب ها شو ورد وذكر أنه من علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف، دل على أن الحكم عام. نعم. من شعار أهل السنة أنهم يصلون جماعة، والآن عندنا الأصل أن الجمعة والجماعة يتولاها السلطان أو نائبه، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يترك صلاة الجمعة ولا الجماعة بسبب فسق الإمام أو جوره أو ظلمه، لأن صلاة الجماعة والجمعة تصح خلف كل بر وفاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة خلفهم من غير عذر. وذكر العلماء أن هذا من شعار الخوارج، فإن الخوارج هم الذين لم يصلوا خلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بحجة أن عندهم شيء من المعاصي والفسق. وربما نقول هذا من شعار طائفة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر ويرون أن الصلاة خلفهم غير صحيحة. ولهذا ذكر بأن من لا يصلي الجمعة ولا الجماعة ويرى أن الصلاة في بيته أو يرى الصلاة في مكان آخر غير الصلاة في مساجد الإسلام أن هذا من المبتدعة. مؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر بعضا من الأعذار، وما ذكر الأعذار كلها، وإنما أراد أن يضبط بماذا، يعني أن يمثل بنوع من الأعذار. وإلا في الحقيقة المسافر عذر شرعي، لا يلزم حضور صلاة الجمعة إذا كان في الطريق، نقول اذهب إلى، لا بد أن ترجع إلى البلد لتصلي فيها. ومثله كذلك المريض فإنه يعتبر معذورا، لكن بشرط أن يكون عذرا يبيح له ترك الجمعة. ولهذا قال المؤلف كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، يعني ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد. وإن كان الصحابة كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يريد أن يترك صلاة الجمعة ولا الجماعة. وذكروا كذلك مسألة الخوف، قد يكون الخوف من سلطان ظالم، قد يكون الخوف من عدو، قد يكون الخوف من غريم له ربما سجنه بسبب مال بينه وبينه، فهذا كله يعتبر من الأعذار التي تبيح للإنسان ترك الجمعة والجماعة. قد ذكر المؤلف وما سوى ذلك فلا عذر له. المقصود الأصل عندنا أن ترك الجمعة والجماعة لا يجوز إلا بعذر شرعي، ما ثبت أنه عذرا شرعيا جاز له، وما لم يكن عذرا شرعيا فلا يجوز للإنسان أن يتركه. ومثل لو كان البلد فيه خوف حروب وقتال ونهب وسل، ما نقول اطلع للجمعة ولو قتلت، اطلع صلاة الجماعة ولو قتلت، هذا غير صحيح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قد نقول منها إذا كان برد شديد جدا يكون معذور، أو رياح شديدة وعاصير يكون معذور، أو كان أمطار قوية جدا فيكون معذور عن ترك صلاة الجمعة، معروف أن صلوا في رحالكم، هذه كلها أعذار شرعية. المؤلف رحمه الله ما جاء بالأعذار كلها، وإنما أراد أن يبين ما جاء له مبرر شرعي، فإن يجوز لنا أن نترك الجمعة والجماعة. ويفهم منه كذلك يعني كل صلاة يشرع فيها الجماعة فتركها تدينا من علامات المبتدعة. لو كتبنا هذه القاعدة، كل صلاة يشرع فيها الجماعة أو تشرع فيها الجماعة فتركها تدينا من علامات المبتدعة، مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، ثم تأتي صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، كل هذا كل إنسان يتركها تدينا ويقول ولا أصلي معهم ولا شيء إطلاقا، هذا ليس من علامات أهل السنة، بل ينبغي، هذا شعار، شعارا وعلامة لأهل السنة أنهم يصلون جماعة ولا يصلي كل واحد لنفسه. طيب، العلاج إيش؟ العلاج شو؟ العلاج إذا كان العلاج عاديا فيه ما في مانع. أما إذا كان العلاج رائحته منتنة فيقاس على الثوم والبصل، ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الثوم والبصل لا يقربن مسجدنا، نقول وهذا مثله ما في فرق. علشان نقول أخره وجوبا، ما هو متوقف عليه الآن مريض شدة الألم ما استطاع إلا أن يدهن معذور. صلوا في المسجد اللي عندهم سوق السمك، كلهم رايحتهم واحدة، ما يمكن ما يمكن الناس تخلص من صلاة الجماعة، هذا كله ما قصدهم. بعض الناس العبادة في نفسه ضعيفة. الآن هنا يفهم من الأصل في الإمام أن يقتدى به، ولهذا تأتينا الآن إمام المسلمين وإمام الجمعة وإمام العيدين وإمام في الإسلام الإمام أحمد، كلهم سموا إماما أو هؤلاء أئمة لأنهم يكونوا في مقدمة الناس. لكن من صلى خلف إمام فلم يقتدي به، من يريد أن يرد عليه هنا؟ ها؟ الرافع وش يسوون؟ أبشر السؤال وش وجه دخول الرافع فيه؟ منافقين. منافق منتهي من أصل ما هذا ماذا نسميها؟ لا يمكن أن نحمل على أمرين. الأمر الأول في الذين يسابقون الإمام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلا يجوز لنا مسابقة الإمام أبدا، لأنه لا بنفسك صليت ولا بإمامك اقتديت، إذن ما الفائدة من الإمام وأنت لا تقتدي به؟ أو يحمل على من؟ على بعض طوائف المبتدعة الذين يصلون مع أهل السنة نفاقا ورياء. وتسألك أنا أصلي لنفسي، ويرون هذه يسمونها صلاة التقية، فهو ما صلى قصدا بها وإنما قصد بها الانفراد عن الإمام والانفصال عنه. ولهذا الصحيح لا تصح صلاته. أو يحمل على من؟ على بعض من الخوارج وطوائف البدع الذين يقولون نصلي مع السلطان الظالم أو الجائر والإمام الفاسق وننوي به المفاصلة، فلا نصلي به معه اقتداء به. لكن هذا الكلام غير صحيح، وهو عندنا صلوا خلف كل بر وفاجر، ما دام ليس كافرا فيجب الصلاة معه ولا يجوز لنا أن نخالفه. لكن أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي لوحدنا ثم نذهب فنصلي معهم خوفا من ظلمهم وجورهم، فما يضرنا، صار صلاتنا منضبطة، فتصبح الصلاة التي فيها منضبطة، ما في مانع أصلي لنفسي ثم أصلي خلفه خوفا من سلطانه أو من عصاه أو من يعني عقوبته من باب أنني أرتكب أخف الضررين ولا أوقع نفسي فيما لا أستطيع له. ولهذا قال المؤلف: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة. هذا الصحيح، سواء كان في المسابقة أو كان إماما فاسقا ولكن فسقه لا يكفره، فقال أنا أصلي وراء لكني ما أقتدي به أصلا، نقول أصلا ما صليت، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة خلف أئمة الجور وإن ظلموا وجاروا، كما صلى الحسن البصري رحمه الله خلف من؟ الحجاج بن يوسف وأنس كذلك وغيره، مجابر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، وكان الحجاج بن يوسف من أظلم الناس. نعم. يبسلم بصلاة باطلة، يقول فلا صلاة له. واحد يسلم على الإمام يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام، صلاة صحيحة؟ صلاة باطلة. شو فايدة من الإمام جاء؟ أصبح عندنا كم إمام؟ كل واحد يسلم لحاله يصير إمام مستقل. نعم. أذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين مراتبه: باليد واللسان والقلب بلا سيف. وقصد هنا الرد على الخوارج، فإن الخوارج هم الذين يخرجون على السلطان بالسيف والسلاح. ويجب أن نعلم مسألة مهمة في ما يتعلق بولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله عنهم ووصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيحصل لهم من أمرائهم من الظلم والجور والأثرة، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ألا نقاتلهم؟ قال النبي: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي بعضها قال النبي: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. يعني تشاهد الكفر البواح ومع ذلك عندك أدلة قوية جدا على إثباته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بايعوا الرسول صحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السمع والطاعة، وبايعنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، ثم قال وعلى وفي أثرة علينا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك حتى ولو جلدك تسمع وتطيع، حتى ولو أخذ مالك يجب عليك السمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أدوا الذي عليكم، يعني ما يجب عليكم من السمع والطاعة يجب توفرونه لهم. ثم قال وسلوا الله الذي لكم، ما قال احتالوا لأخذ الذي عندهم علشان تأخذوا حقكم، لا، قال سلوا الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى يلين قلوبهم ويكفيكم شرهم. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بهذا الأمر، وأنه لا يجوز للمسلم إطلاقا المنابذة بالسيف ولا الخروج عليهم. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني بالسيف هو من باب ايش؟ ضرب المثال للسلاح، لأنه كان في زمنهم السلاح هو السيف، ومعناه بأي سلاح لا يجوز لك الخروج على ولي الأمر ما دام أقام الصلاة وما دام لم ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. وذكره المؤلف رحمه الله هنا من باب التفصيل، أول عمم ثم جاء يفصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب. ونبهنا سابقا على أن الإنكار باليد يكون للسلطان ومن كان كمثله كالأمير وكالأب وكالزوج على زوجته، فإن هؤلاء ينكرون باليد ولا ينكر، يعني ولا يكفي أن ينكر إذا احتاج إلى ذلك، ولا يكفي أن ينكر بقلبه فقط، بل يمكنه أن ينكر بيده. طيب نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة هي الأصل في المسلمين أنهم على السلامة والستر. أي مسلم يأتيك الأصل أنه على الإسلام، ما تقول يمكنه منافق، يمكن يقصد كذا، يمكنه مبتدع، لست مسؤول عنه. ولهذا قال والمستور من المسلمين، يعني الأصل فيه الستر هذا. ولا يتهم المسلم أبدا ما لم يظهر منه ما يدل على ما بداخله أو في ضميره. ولهذا جاء في الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألجمه الله بها علانية. وقلب الإنسان لا نكشفه، ليس لنا. ويجاء في الحديث نحن أمة نحكم بالظاهر أو لنا الظاهر فقط، الباطن ما لنا دخل فيه، فمن أظهر لنا شيء قبلنا منه. وجاء مثال له ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لما قال الرجل الذي لحقه أسامة ومعه الصحابة وكان مشركا فلاذ بأصل شجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أسامة بن زيد والله ما قالها إلا تعوذا، يعني خائف من غارقة السيف، خائفا أن يقتل، فذهب رضي الله عنه وقتله. الصحابيين قالوا ما خرجنا إلا لأجل أن يسلم وأسلم، فليس لنا حق أن نقتله، فقتله رضي الله عنه. وغضب عليه النبي أشد الغضب، لأن الأصل في المسلمين الستر، والأصل من أظهر لنا شيء أخذنا بظاهره لا نفتش بباطنه أبدا. ها؟ عام لكل أحد الأصل. ولهذا قال ما لم تظهر له ريبة، والريب الأشياء التي تدل على خبز الطوية. ولهذا يقول جاء في الأثر إياكم ومواطن الريب، مواطن اللي يبتهم فيها الإنسان يبتعد عنها الإنسان. صالح واقف عند محل دعارة، ولا صالح واقف عند مصنع خمر ساعة، وش يوقف عندها الناس تتهمه 100%. ولهذا قال ما لم يظهر لنا منه ريبة، يعني ما لم يظهر ما يكون سببا للشك فيه. وللأصل في المسلمين السلامة، فلا نتهم في عقيدته، ولا نتهمه في عبادته، ولا نتهمه في صلاحه واستقامته أبدا، ولا نتهمه بفسق وفجور ما لم يظهر لنا منه شيء، لأن الأصل السلامة، ليس الأصل أن الناس يتهمون بما في قلوبهم. نعم. إذا تاب يتوب الله عليه، إذا وهو ما يقتل، خلاص تاب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما استفع العلماء إلا السحر فقط. وين؟ هي هذا مثل طلحة عقبة بن أبي معيط قال اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، ما قبل منه، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه. له الأصل قاعدة من أخرج لنا يعني صدق أو بلسانه يكفي وكف عنه. ما استثني إلا الساحر فقط، واستثني من ساب للرسول صلى الله عليه وسلم بس، والباقي يقبل منه. ولذلك الساحر ما تقبل توبته إذا قبض عليه، لكن لو كنا نعرف ساحر ثم تاب واستقام وتغير حاله ما نقول والله كان العام الماضي حين رأينا الساحر لا بد من قتله، لا ما نقتله. حديث أسامة في حديث الذي لفظت في الأرض، ورد في حديث دفن مرارا، وآخر شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهال عليه التراب ولا يدفن، يعني يكوم عليه التراب كوما. إما ما في من، الله قادر على كل شيء. هذا كان نصرانيا ظهر وارتد وما تعال نصريته ولفظت في الأرض. طيب اللي بعده. كل ولا يعمل ولا. مؤلف رحمه الله تعالى هنا نفهم من كلامه أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم ظاهر وعلم باطن. والعلم الظاهر هو ما جاء في الكتاب والسنة وظهر لأئمة الإسلام وللعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، حتى ولو كان استنباطا، فإن الاستنباط ما هو من باطن ولا ظاهر؟ الاستنباط استنباط باطن، لكن ومع أنه باطن الصحيح أن نسميه ظاهرا، لأجل أن نقول نقسم العلم إلى قسمين، علم باطن وعلم ظاهر. فما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا علم الظاهر. القسم الثاني هو العلم الباطن. قالوا هذا ولا يعلمه كل أحد، وإنما يفتحه الله على بعض من الناس. وهنا قال بعض طوائف الباطنية، ينطبق على من أكثر من يستعمل علم الباطن، غلاة الشيعة وغلاة الصوفية. ولهذا جعلوا لنصوص الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. مثالها الآن عند مثلا الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال البقرة هنا عائشة، هذا من علم الباطن. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. بحرين علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ الحسن والحسين، هذا من علم الباطن. هالكلام غير صحيح، وأخذته بعض طوائف الباطنية، فقالوا إن الصلاة زيارة مشائخهم قبورهم، والصيام جاءوا عن إمساك من أين، والحج زيارة الأضرحة. يعني جاءوا لنصوص الكتاب والسنة، حتى قالوا الملائكة مجرد تخيل فقط، والوحي والقرآن أصلا هذا فيض فاض من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية. مما يدل على أي شيء؟ على أن هذا علم باطن. هذا العلم الباطن إيش؟ صحيح وإلا كفر؟ هذا كفر. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وكل علم ادعاه العباد على وجه العموم، شيعة أو صوفية أو أي طائفة من علم الباطل، لم يوجد في الكتاب والسنة. الاستنباطات الفقهية لا تسمى من العلم الباطل، وفهم النصوص، فهم آيات الله عز وجل التي استنبطها أئمة الإسلام من القرآن والسنة لا يسمى من علم الباطل. لذلك قال المؤلف: لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة. لماذا بدعة وضلالة؟ لأنها لم تكن على عهد النبي، على الكتاب والسنة، ولم تكن هذه الفهوم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ادعى فهما للكتاب والسنة لم يفهمه الصحابة أو لم يفهمه أئمة الإسلام الكبار، فلا شك بأنه ضال ومبتدع. ولهذا قال بدعة وضلالة. ثم قال لنا: ولا ينبغي لأحد أن يعمل به. ما يأتي إنسان يقول والله استنبط من القرآن ما لم يستنبطه أحد. مثل يعني من الغرائب، بعض الأحبة يقولون أحداث سبتمبر ذكرها الله في سورة إيش؟ توبة، آية كم؟ 111. من أين هذا؟ من أين جئتم به؟ ها؟ الشارع اللي حصل فيه؟ وبعدين اسمه جفر. هذا ذكروا، أذكروا يعني، وهذا من الوعظ الباطل حقيقة ينبغي إنكاره. قالوا جاء نصراني، وهي أعتبرها طرفة وليست دعما للدين أصلا، جاء رجل نصراني إلى أحد الوعاظ، ما نقول عالم لأن لا يعني نحمي العلماء ونحمي طلاب العلم لأن عندهم كتاب السنة، فقال: إن قرآنكم مذكور فيه كل شيء. قال: نعم. قال: طيب هل ذكر فيه اسمي؟ قال: ما اسمك أنت؟ قال: اسمي كوكا. قال: نعم مذكور في القرآن وترى كوكا قائما. قال: فأسلم. هذا صحيح؟ هذا باطل، لأن التحريف للغة وتحريف لمعنى القرآن، وربما يقول هذا يعني من أين استنباط هذا؟ هذا ينبغي رد الناس إلى الحق. ما هو القرآن جاء ليعطي الناس كل ما عندهم؟ وهل كل من سأل نبحث له عن القرآن حتى يؤيده؟ ما نستطيع إطلاقا. هذا القرآن ما نزل ليجيب على سؤال كل أحد، وإنما جاء القرآن قواعد كلية، ونصوص شرعية مرجع للبشرية إلى قيام الساعة. أما أتي بالتفاصيل لأجل أن أقول للناس هذا جاء في القرآن، هذا غير صحيح. مثل الذين ألفوا القرآن والمكتشفات الحديثة، ذكروا أن التلفزيون وارد في القرآن والفيديو كذلك، ما أدري دخلوا تشوش الآن بعدها ولا لا، وذكروا كثير من المكتشفات الموجودة على أنها ذكرت في كتاب الله عز وجل. نقول هذا لا حاجة إليه، ولهذا قال ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. يعني مثل هذه القصص والأخبار ينبغي أن لا نرسلها لأحد، ولا أن ندعو الناس إليها، ولا أن نذكرها أنها من إعجاز كلام الله عز وجل، بل هذا نعتبره من اتخاذ آيات الله هزوا، خاصة بعض الأمور تكون نوع من الطرفة والدعابة والسخرية لا تدل على دعم الدين أصلا. لكن لو كانت حقائق علمية يقينية ما في إشكال، كما ذكر الله تعالى في ظلمات ثلاث اكتشف الناس أن ظلمة القبر وظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الظلمات الثلاثة التي تحيط بالطفل، هذا الشرع جاء فيها ولا إشكال فيها أصلا. لكن ما يأتي الناس بأمور ما عليها دليل نحتاج تأمل كثير. نفهم منها أيها الإخوة هنا أن المسلم يجب عليه تجاه المبتدعة أن لا يعمل بما كانوا عليه أيا كانت بدعته، فلا يجوزنا أن نعمل بأي بدعة ما دامت جاءتنا من منحرف وضال عن الكتاب والسنة، فلا يجوز العمل بها. الأمر الثاني أنه لا يجوز لنا أن ندعو الناس إليها، لأن هذه البدعة من الضلال والانحراف، هذه البدعة من الضلال والانحراف، فلا يجوز لنا إطلاقا أن ندعو الناس إليها، لأننا نصبح دعاة ضلالة ولسنا دعاة حق وإيمان. هذا الوضع الآن اللي من باب التنبيه أختم به يا إخوة، الآن يوجد عندنا من في زمننا الآن يشابهون هؤلاء أصحاب الباطنية، من يريدون قراءة النصوص الشرع قراءة عصرية. يعني في السابق كانوا يعني يدعون أو من ينادون بعدم قدسية النصوص وعدم الأخذ بفهمها على ما كان عليه من الصحابة، فيصبح الناس ينادون بأن تقرأ هذه النصوص قراءة جديدة تناسب وضع العالم الآن الموجود، الرضا بالواقع الأليم، الرضا بالمنكرات، الرضا بمسائل الفسق، ويأتون بالنصوص التي هي ما جاءت من نصوص الولا والبرى، هذه بعدين نأخذها ما نحتاجها الآن. هذا الكلام غير صحيح. أو من يسلط يريد أن يأخذ النصوص الشرعية ويلغي قدسيتها، أن يمكن أن تكون غير صحيحة ولو كان القرآن، يعني بمعنى لا مانع من نقد القرآن كما ننقد الحديث، هذا خطير جدا. ثم يأتينا كذلك من يأتي لذوات النصوص في فهمها الظاهر ما نقبله لها فهم آخر، ثم تأتي كذلك عندهم تطويع القرآن لواقع الناس، بدلا ما نأتي بواقع الناس ونطوعه للقرآن، فلا بد أن ينضبط الناس بالقرآن، نقول لا، لا بد أن نضبط، يكون القرآن هو المنضبط في كل زمان بنفس العصر الذي هو فيه. ولهذا إذا جاء في وقت المعتزلة هم السائدون، لازم نجعل القرآن يخدم المعتزلة، إذا كان في وقت الصوفية هم أكثر، لابد يكون القرآن يكون تبع لهم. لا شك أن هذا كلام باطل، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكت بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر لما ذكر الافتراق، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بدل ما تكون مصادرنا ثابتة تصبح مصادرنا نسميها متغيرة، بدل ما يكون فهمنا فهم الجيل الماضي يكون فهم الآن الموجود، مثل ما يوجد عند الحداثيين والعلمانيين والعقلانيين وغيرهم، يعني يأخذ من النص كل يفهم، قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل يفهم القرآن على ضوء هواه، لا شك هذا لا يجوز، بل ربما يكون كفرا وردة. لا لأنه تغيير لمصادر الاعتماد عليها الكتاب والسنة. في شيء بشرط لا يكون لدليل. اين يعتبر من الباطنية قاعدة عامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.